قال مالك رحمه الله: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد، أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذه القضية يقول مالك: من كانت عنده 5 دراهم، 5 فقط، النصاب كم؟ 200، هو عنده 5، لكنه تجر فيها، تجر بمعنى تاجر، وأخذ ينمي 5 ل10 ل50 ل150، ما كملت السنة إلا وعنده 200. يقول مالك: عليه أن يزكيها إذا بلغت 200 عند نهاية الحول، ولو لم يكن بلوغها إلا قبل الحول بيوم أو بعده بيوم. ليش يوم؟ لأنه عند مالك يتسامح في القليل، سواء من النصاب أو يعني لو كان عنده 199.5 درهم، يقول ما في مانع، لأن هذا قدر بسيط جدا. لو أن الحول باقي عليه 2 أو إلى 3 أيام، يتجاوز في ذلك ويقول: نعتبر الحول، لأن الشيء القليل يتسامح فيه. فهنا مالك يعتبر الحول من بداية امتلاك النصاب ولا من نهاية امتلاكه؟ من نهاية امتلاكه. الجمهور لا، الجمهور يقولون ويعنون لها: متى يبدأ الحول؟ احنا قلنا يشترط في الزكاة ايش؟ ملك النصاب وحولان الحول. متى يبدأ الحول مع النصاب؟ الآن ملكت نصاب، في أول يوم من المحرم قبضت نصاب، وبقي هذا النصاب عندك إلى نهاية ذي الحجة، يبقى امتلكت نصاب وحال عليه ايش؟ الحول. وجبت الزكاة ولا لا؟ وجبت، باتفاق ولا في خلاف؟ لا، متفقين الحمد لله. فإذا كان امتلك في محرم 50 درهم، وفي صفر 50، وفي ربيع الأول 50، وفي ربيع الثاني 50، متى كمل النصاب عنده؟ في محرم ولا ربيع الثاني؟ في نهاية ربيع الثاني. الجمهور يقولون يبدأ حساب الحول من أول إيش؟ جمادى الأولى. فالجمهور عندهم بداية الاحتساب في الحول من اكتمال النصاب عنده، لأن الشرط أن يمتلك نصابا ويحول على النصاب الحول. فهل مالك اتفق مع الجمهور ولا مختلف معهم؟ مختلف في ايش؟ وما اشترط النصاب ولا اشترطه؟ اشترط الحول ولا ما اشترطه؟ اشترطه، لكن اختلف معهم في ايش؟ في بداية الحول من متى؟ من جزء من النصاب ولا من كمال النصاب؟ مالك يقول من جزء من النصاب، والجمهور يقول من فين؟ من كمال النصاب. لكن مالك يراعي ناحية جزئية، قال امتلك 5 دنانير تجر فيها، الزيادة اللي جاءت استفادها من برا من زيد وعبيد ولا من الخمسة؟ يبقى الخمسة كبرت وكبرت حتى صارت ايش؟ يعني كان طفل صغير حتى صار رجال. فمالك يعتبر الاصل عند امتلاكه امتلك للاصل، والزيادة الزيادة التي جاءت تعتبر عنده فرعا عن الايش؟ عن الاصل. فانجر الخمسة هذه في نهاية الحول، كمل عليها الحول ولا لا؟ الخمسة الاولى كمل الحول ولا لا؟ واللي جات زيادة من برا ولا منها؟ فمالك اعتبرها زي ما تحط نوايا واحدة، لكن النوايا طلعت وطلعت نخلة، والنخلة جابت ايش؟ 19 نواة، صاروا 20 نواة. اذا ما حال الحول حتى كان نصابا. فمالك راعى بداية الامتلاك، ولو كان قليلا، لأنه يقول إن الزيادة التي بلغ بها النصاب فرع عن هذا، وله في هذا شبهة، وهي قضية يتفق عليها الجمهور. حينما يكون الإنسان أصحاب الماشية، إنسان عنده 40 شاة، ثم هذه الشياه تولدت، أو عنده 20 شاة، وبدأ 20 شاة لا زكاة فيها لأنها النصاب 40، فكملت 40 في نصف السنة. متى يبدأ حولها؟ منذ أن بلغت 40 ولو بالصخلة الصغيرة، ما لازم تكون الكبار، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى: اعتد عليهم بالصخلة يأتي بها الراعي يحملها بين يديه ولا تأخذها منه. يعني تكون معدودة في النصاب، ولكن لا تجزئ في الصدقة بأن يأخذها واحدة عن العش عن 40. ولكن لو نظرنا إلى الأصل في اعتبار الحول، وهو كمال النمو، أن يكون متفق في هذه القضية بالذات أن نعتبر الحول يحول على النصاب كاملا وعلى جزء منه، المصلحة أو تحقيق المناط في حولان الحول يكون الحق مع الجمهور ولا مع مالك؟ ها؟ مع الجمهور، لأن إذا قلتم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، طيب هذه الزيادات التي جاءت، أو كما يقول مالك ولو لم يكتمل النصاب إلا قبل الحول بيوم، طيب كيف نأخذ منه محل عليه الحول؟ ما اكتمل النصاب إلا في نهاية الحول، بخلاف إذا كان عنده نصاب كامل. لو أن عنده نصاب في أول محرم، بدأ شهر المحرم وعنده إيش؟ نصاب كامل، فتاجر به وما حال الحول إلا وعنده 10 أنصباء، الأنصباء التي زادت في أثناء الحول نجعل لكل نصاب حولا مستقلة، ولا نعتبر الحول للنصاب الأول؟ نعتبر الحول للنصاب الأول، ونأخذ زكاة ما استفاده في أثناء السنة عند نهاية الحول ولو اكتسب ما اكتسب قبل الحول بيوم. إذن الفرق بين مالك والجمهور في النصاب الأول، الجمهور يقولون لا نعتبر الحول على المسلم إلا عند اكتمال النصاب الأول في ملكه، فإذا اكتمل النصاب في ملكه بدأنا العد العيش الحول، وفي رأس الحول نزكي ما عنده من هذا الحول أو ما زاد عليه. إنسان بدأ التجارة بنصاب في أول محر، في نهاية السنة جينا نقدر اللي عنده ما هو 200 درهم 2000 درهم، والتاجر كل يوم يبيع وكل يوم يكسب، هل نعزل ونفصل أرباح الشهور الأخيرة عن النصاب الذي بدأ به؟ لا. إذا وجد عنده الخميرة الأساسية وهو اكتمال النصاب في أول المحرم، إذا نبدأ نعد عليه الحول لهذا النصاب الأول، فلما جئنا في آخر السنة وجدنا أنصباء، إذا لا نقول لكل ربح من كل شهر نعيش حولا مستقل، لا، لأنه مال واحد ونمى وزاد، والحول موجود عند النصاب الأول وما جاء تابع ليش لهذا النصاب الأول. إذن الفرق عند مالك وعند الجمهور في أي شيء؟ في النصاب الأول فقط. الجمهور يقولون لا نعتد للحول إلا من تاريخ اكتمال النصاب في ملكه، ومالك يقول نعتد به في بداية إدارة الجزء من النصاب، بصف هذا في النصاب الأول، كلام كله في النصاب الأول، نعم، في التجارة أو في تنمية ليش المال، نعم. فإذا زكى كما يقول مالك هنا 5 دراهم بدأ بها في محرم، فما جاءت نهاية ذي الحجة إلا وعنده 200 درهم. فمائة الدرهم هذه نصاب، اعتبر مالك حولها من إيه؟ حول 5 دراهم يزكيها، ثم لا زكاة عليها حتى يحول عليها الحول من يوم زكاها، لا من يوم بدأت إيش؟ بدأ نماؤها. ويصبح بعد ذلك يعين له شهرا ثابتا لحوله، وإذا جاء هذا الشهر من كل سنة ينظر ماذا عنده ويزكي. وكان أهل المدينة على ما سيأتي يعتبرون الحول لزكواتهم في رمضان، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس في رمضان وقال: أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده لتؤدوا زكاة أموالكم. فإذا تعارف الإنسان في نفسه بأن جعل حوله المالي السنة المالية كما يقول أعراف الناس، بعض الناس يجعلونها على الشهور الميلادية ولا الشهور العربية ولا على حسب واردات الدولة، فأنت كذلك على حسب وارداتك على حسب دخلك لك أن تجعل حولك من بداية ما بدأت. فإن كان بدأت في محرم فالحول عند ذي الحجة، بدأت في ربيع فالحول في إيش؟ ربيع الثاني إلى آخره. فإن شئت جعلت لك حولا معينا شهرا بالذات عنده تصعش تجرد ما عندك وتعرف ما عليك وما لك، وهناك تحاسب أمر الإيش؟ أمر الزكاة. نعم. بهذه المناسبة مالك يقول: فلا زكاة عليها بعد ذلك حتى يحول عليها الحول. إذا لم يحل عليها الحول نقصت قبل الحول، هل عليه زكاة؟ نقصان النصاب في أثناء الحول يسقط الحول عند الجمهور، وفي تبادله بالبيع والشراء بحث. عندك 200 درهم من أول محرم وقاعدة في الصندوق، في رمضان خدت منها 10، صارت كم؟ 190. نقصت عن النصاب ولا لا؟ في شوال جبت 10، رجعت إلى كم؟ إلى 200. تبدأ الحول للـ200 الموجودة في شوال من شوال، لأن انتقاصها قطع الإيش؟ قطع اعتبار الحول، لأنه تبين بأنك لست غنيا، لأنك احتجت إلى 10 من 200، بخلاف ما إذا كان عندك 2000 في محرم وجات إلى ذي الحجة تزكي 2000، عندك 2000 من محرم وفي رمضان أخذ منها 1000، إذا جاء ذي الحجة تقول نقصت، زكي 1000 اللي عندك ولا لا؟ لأن النصاب الأصلي موجود. فالنقص والزيادة أثناء الحول إذا لم تنزل النصاب لا تؤثر على الحول، أما إذا نقصت النصاب في أثناء الحول انقطع الحول. فإذا ما اكتملت بعد ذلك تبدأ الحول من حين بدأ إيش؟ من حين اكتملت، وتستأنف حولا إيش؟ حولا جديدا. وقول مالك أيضا: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، هل يجوز أخذ الزكاة مرتين؟ ها؟ لا يجوز أخذ الزكاة مرتين. وهنا تأتي قضية أصحاب العشور أو ما يسمى بالعشار أو أصحاب المكس أو المكاسين، ما قضيتهم هنا؟ قضية طويلة عريضة. والعشار أو صاحب العشر كان في السابق ينصب الإمام عاملا يأخذ العشر من التجار في الخلا الذين يمرون في الطرقات للمسافرين من مدينة إلى أخرى، أيا كان نوع ذلك المال، زكوي أو غير زكوي، مسلم أو ذمي، وذلك بقصد حفظ المال من اللصوص، كانت ما يشبه اليوم بالضريبة، من أجل الحماية. ولذا يقول الأحناف: الجباية بالحماية، كان الجابي يأخذ بشرط أن يحفظهم من اللصوص، كأنها إتاوة كما يقولون. فإذا نصب الإمام من يحفظ للناس تجاراتهم في الخلاء ويأخذ منهم العشرة أيا كان نوع هذا المال، فحين هذا يسمى العشار أو الذي يأخذ العشرة. وبعضهم يقول يأخذ من المسلمين ربع العشر ومن غير المسلمين ومن الذمي نصف العشر، ربع نصف العشر، فبعضهم يجعل فيه تفرقة. فهذا الذي يأخذه مقابل تأمين الطريق، هذا متى؟ حينما تكون الطرق غير آمنة ولا يستطيع الإنسان أن يسافر بماله، فهذا الذي يؤخذ من أولئك لا يعتبر في الزكاة بشيء. وقد يمر على عشار آخر في مدينة أخرى في نفس السنة فيأخذ منه كما أخذ منه ذاك. وينص الأحناف على أنه إن كان العشار من جانب حاكم مسلم لتأمين الطريق وللمصالح العامة، فمر على إنسان فأخذ العشر منه تأمينا لتجارته، ثم مر على عشار آخر في طريق آخر، إن أخبره أنه دفع العشر إن صدقه لا يأخذ منه، إن لم يصدقه وحلف له يكفيه. ولكن فيما بعد سيأتي لمالك ينص في قضية ما يتعلق بالتجار، أن عمر بن عبد العزيز أمر أن يعطوا أوراقا خاصة لأهل الذمة لا زكاة عليهم، ولكن يتجرون في بلادنا ونؤمن لهم تجارتهم فلا نأخذ زكاتهم ونتعهد ونلتزم بحفظ تجارتهم، فهم في مأمن. فبدل أن يأخذ الحاكم الجزية من الكفار يأخذ من أهل الذمة العشر أو نصف العشر. ويأمر وأمر عمر بن عبد العزيز أن من مر على عشار وأخذ منه أن يعطيه كتابا، لقد دفعت عند فلان بهذا الكتاب. إذن تلك أعمال كانت في زمن عمر بن عبد العزيز تجعل لأهل الذمة لأنهم يؤمنون في بلاد المسلمين على أموالهم، فيدفعون مقابل ذلك حماية لأموالهم. أما المسلم فلا يؤخذ منه شيء. فيما بعد جعلوها على المسلم وغير المسلم وجعلوها لمرافق عامة، تطورت فيما بعد. وكان يأتي بعض الأشخاص ويأتي للحاكم، أنت كم تأخذ على الطريق مثلا من بلد كذا إلى بلد كذا، كم بتحصل في السنة؟ يقول حصل ألف، أنا أتعهد لك بألف ومتين وترك للناس. فيأتي بدل ما كان يأخذ العشر يأخذ كم؟ 20%، ويظلم الناس. وهذا الذي جاء فيه الوعيد، وإن كان الحديث فيه ما فيه، لكن تقع المظالم في هذا الطريق. إذن ما يؤخذ في المال باسم الزكاة على ما فرض الله هذا شرع الله، ما يأخذه أصحاب الطريق على أهل الذمة في بلاد المسلمين على ما يتاجرون فيه في بلادنا يكون مقابل حمايتهم وأمنهم في تجاراتهم، فلا مانع في ذلك. أما أن يؤخذ من المسلمين في تجاراتهم وهم مطالبون بالزكاة فيكون ذلك إجحافا عليهم ويكون ظلما الأخذ منهم. إذن هل يلحق بباب الزكاة ويلحق بباب الأموال؟ مالك يقول فلا يؤخذ منها زكاة حتى يحول عليها إيش؟ الحول من يوم زكيت. إذن يمنع أن يدفع لأولئك العشارين شيئا لأنه قد زكاها، فلا يدفع ولو تجر بها وسافر بها وجاء، له شهر معين به احتمال الحول على تجارته يزكيها مرة واحدة. يؤخذ هذا من كلام مالك بأنه لا يرى للعشارين حق في مال المسلمين، وهذا باتفاق. والله تعالى أعلم.